قال الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب الثاني عشر: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإن المؤلف رحمه الله لا زال يستعرض من أنواع الشرك، والشرك أمور كثيرة لا تكاد تنحصر، فلذلك يذكر من أنواع الشرك بعد أن ذكر من الأفعال من ذبح ونذر ما يكون شركا، يبين من الأقوال التي تكون شركا. فمن ذلك الاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ، طلب الالتجاء والاعتصام من شر حصل للإنسان. فإذا حصل للإنسان شر أو خوف، خاف من شيء، فإنه يطلب شيئا يلجأ إليه، يلجأ إليه ويعتصم به ويلوذ من هذا الأمر الذي حاق به أو كاد أن يحيق به. فهذه الاستعاذة لا تجوز ولا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فهي نوع من العبادة، لأنها في أمور لا تكون إلا بيد الله جل جلاله، إلا ما كان من شيء يقدر عليه الإنسان. فإذا استعاذ الإنسان بشيء أو بأمر يكون بقدرة من استعيذ به فهذا لا يكون شركا، إذا كان بمقدور هذا المخلوق أن يعيذ الإنسان حقيقة أو حكما. فمن ذلك مثلا ما كان من شأن السارقة التي استعاذت بأم سلمة رضي الله عنها، وشأن الغلام والاستعاذة بالبيت في حديث يعوذ عائذ بهذا البيت، بمعنى يلجأ إليه لحرمته، لا لأن البيت نفسه يعيذه، بل لما رتب من أحكام تتعلق ببيت الله الحرام، فمن التجأ إليه واستعاذ به أي بكونه في الحرم لا يتعرض له بسوء، إلا ما هو معروف إذا كان قد ارتكب حدا أو قصاصا، فهذا لأهل العلم فيه تفصيل. فالحاصل أن الاستعاذة الأصل أنها ما تكون إلا بالله جل جلاله، لكن إن كان في شأن مخلوق يقدر على أن يحمي هذا المستعيذ به من شر حاق به فهذا يخرج عن أن يكون شركا. لكن مقصود المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة هو الاستعاذة التي كانت معهودة في الجاهلية عند العرب وغيرهم قبل الإسلام، فكانوا يستعيذون وأكثر ما يستعيذون بالجن لما في نفوسهم من الخوف والرهبة، فكانوا من عادتهم إذا نزلوا واديا موحشا أو أرضا قفرا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، أو نعوذ بكبير هذا الوادي أن يصيبنا أذى في أموالنا أو مواشينا أو أهلنا. فكانوا من عادتهم لما يعتقدون من أن الجن لهم قوة وسلطة وتمكن، ولذلك استشهد المؤلف رحمه الله بهذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن أناس رجال من الإنس، وليس المقصود الرجال بحد ذاتهم لكن من باب التغريب، كانوا يعوذون برجال من الجن على ما ذكرت من العادة التي كانت عند العرب، وجاء الإسلام وهم على هذا الأمر، فكانوا يعتقدون أن للجن قوة وسلطة فيعوذون بهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يعوذون من الإنس يعوذون بالجن، لما كانوا يدعون للجن هذه المنزلة فالجن ارتفعوا في أنفسهم واستكبروا لما رأوا الإنس يستصغرون لهم ويستذلون لهم، فزاد الإنس الجن رهقا أي كبرا وطغيانا وإرهاقا. هذا على بعض وجوه تفسير الآية، ومن المفسرين ولعله أوجه من يقول بل زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وفزعا، خوفا وفزعا، لأن الإنس لما بلغت بهم حالة الخوف والذعر أن الجن لهم تأثير وسلطة فازدادوا رهقا وخوفا لأنهم استسلموا للجن وأذعنوا لهم. وهذا تجده أمر مشاهد، أن الإنسان إذا تصور أمرا عدوا أو شيئا ووقع في نفسه الخوف منه ولم يكن عنده إيمان وقوة إيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا يزال هذا الأمر يتمكن منه ويتسلط عليه ويخاف، يخاف منه، وسبب الخوف هو نفس هذا الإنسان الخائف لأنه أذل نفسه وأهان نفسه. وهذا تجد حتى بين بني آدم، حتى بين بني آدم بين الإنس أنفسهم، فالإنسان إذا خاف من إنسان وتصور أن عنده قوة وأنه قد يؤذيه قد يهلكه في نفسه في ماله في ولده، لا يزال في انحدار وانحطاط. وهذا ما يعبر عنه بالتحطيم النفسي والحرب المعنوية والحرب النفسية، حتى يكون هذا الإنسان عنده قدرات لا يستطيع أن يستغلها ولا يستفيد منها. بل هذا للأسف نجده في على مستوى العالم الإسلامي الآن، المسلمون تلاحظون عددهم ودولهم وقواتهم وجيوشهم، الدول الغربية حطمتهم نفسيا، ما عندهم أي قوة، يخافون منهم ويرهبونهم ولا يستطيعون أن يتصرفوا لأنهم صار في أنفسهم أنهم لهم قوة، قوة قاهرة، قوة قاهرة. فلذلك صار هؤلاء الأعداء الكفار يملون شروطهم على الدول الإسلامية، يأخذون من أموالهم ما شاء ويفرضون إراداتهم وقراراتهم في التربية والتعليم والثقافة والتجارة وفي كل شيء. ولم تستطع هذه الدول على كثرة عددها وسكانها وخاماتها وقدراتها المالية والاقتصادية، لم تستطع أن تعمل شيء لأنها نفسيا حطمت. وهذا نجده في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هؤلاء الإنس الذين جعلوا للجن هذه القدرة والسيطرة انهاروا نفسيا فازدادوا رهقا وذلا وذعرا وخوفا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هذه الاستعاذة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. ولذلك في آيات السورتين المعوذتين الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، والتي بعدها قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة. فالله سبحانه وتعالى حصر الاستعاذة وشرعها أن يستعاذ به أو بأسمائه أو بصفاته، لا يجوز بغير ذلك. لا تجوز الاستعاذة بمخلوق بحال من الأحوال إلا في أمر يستطيعه هذا المخلوق ويمكن أن يعني يمنع العدو من هذا الذي استعاذ به وينصره ويعصمه من عدوه. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا حديث التوجيه النبوي الكريم تربية للمسلمين، تربية لهذه الأمة ولأفرادها أنهم، والإنسان معروف في كل أحواله في كل أوقاته معرض للخطر من شياطين الإنس والجن. والآية التي مرت بنا فيها دلالة واضحة على مع الآيات التي وردت في شأن الجن، وأنهم خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، وفيهم الرجال والنساء، الذكور والإناث، فنؤمن بهم جملة وأنهم من خلق الله، ولا يجوز إنكارهم أو التأول بما يتأوله بعض المتأولين، فهم خلق من خلق الله. وأيضا منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، منهم الصالحون كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فهم خلق وأيضا مكلفون. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهم مكلفون ونؤمن بهم جملة، ولا نخوض في التفاصيل إلا ما ورد ما يدل على شيء من ذلك آمنا به واعتقدناه، وإلا فنؤمن بهم جملة على وفق النصوص التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة. فنقول الإنسان معرض للشر ومعرض للأشرار من الجن ومن الإنس، ومن رحمة الله به أنه بين له ما يحفظه ويحميه من أنواع الشرور من الجنة والناس، بين له. ففي حديث خولة بنت حكيم، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها، قيل إنها هي التي ورد فيها قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فهذا الحديث الذي يرويه عنها أيضا صحابي سعد بن أبي وقاص كما عند مسلم، يقول: سمعت خولة بنت حكيم تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، من نزل منزلا، أي موضع نزل، في الصحراء، في البحر، في سكن، في فندق، في بيت، في أي موضع كان، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. فهذا أمان وتأمين من القادر على تحقيق التأمين، هذا الأمان الذي لا يلحقه أي نقص. فمن نزل منزل فقال هذه الكلمات المختصرة القليلة المفيدة العظيمة، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات قيل المقصود بها القرآن، القرآن فهو لا شك أنه كلمات الله، كلمات الله، والله تكلم به سبحانه وتعالى. والتامات بمعنى التامة السالمة من كل نقص، فأنت تعوذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه القرآن الكريم. أعوذ بكلمات الله التامات، ما تعوذ كما يقول أهل الجاهلية بسيد هذا الوادي، ولا أعوذ أو بالولي فلان، أو حتى بالنبي فلان، النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. إنما تستعيذ بالله جل جلاله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أو تستعيذ بكلمات الله، فكلمات الله وصفاته كما استعذت بالله جل جلاله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامات. والله تعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكلمات الله إن كانت أخبارا فهي صادقة، وإن كانت أحكاما فهي عادلة صدقا وعدلا. فكلمات الله وما أخبر من حماية عبده المؤمن إذا استعاذ به صدقا جادا من كل قلبه معتقدا بقوة الله ورحمته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من سأله ودعاه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر جميع مخلوقاته، من شر جميع مخلوقاته، من الجن والإنس، من الحيوانات، من الجمادات، من أي شيء عثره يعثر فلا يعثر عثره، ولا يلحقه شر من أي يعني من هوام الأرض أو الجن أو الإنس، لأن هذا نص عام يتناول كل هذه الأشياء من شر ما خلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالنتيجة أن من كان كذلك فنزل هذا المنزل واستعاذ بكلمات الله التامات، قال هذه الكلمات، قالها لم يضره شيء حتى يرتحل. فلذلك ينبغي للمسلم إذا خاصة إذا كان في سفر أو حتى لم يكن في سفر، إذا دخلت بيتك وجلست في موضع، بل ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما رأيت من عقرب لادغتني البارحة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرتك، لم تضرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نأخذ من هذا الحديث أن هذا الذكر وهذا الدعاء يقال في المساء، وأيضا قياسا على ما ورد من الأذكار من أنها تقال في المساء وفي الصباح، فينبغي الإنسان أن يقولها في المساء وفي الصباح، وأيضا يتأكد قولها إذا نزل منزلا، إذا نزل منزلا، وخاصة بالنسبة للمسافرين إذا انتقل من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع، والناس الذين يخرجون مثلا يستمتعون أو في سياحة مباحة حلال في الصحارى أو في الغابات أو في أي موضع، فينبغي أن يكون هذا الذكر على لسانك، وأن تلقنه وتعلمه أهل بيتك من الزوجة والأولاد ومن تحت يدك فيقولونه، لا تدري ممن يستجاب هذا الدعاء، فقد لا يستجاب منك، فيستجاب من أحد أبنائك الصغار الذين يقبل دعاءهم لعدم وجود الموانع. فينبغي الحرص على هذا الذكر والعمل به. وفيه دلالة، وجه الدلالة منه أن كلمات الله كما ذكرت إنما هو القرآن الكريم، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فهذا دليل على أن الاستعاذة إنما تكون بالله جل جلاله أو بكلماته، أي بصفة من صفاته، فلا تجوز الاستعاذة بمخلوق كائنا من كان إلا ما ذكرت لكم مما استثناه أهل العلم إذا كان المخلوق قادرا في حال من الأحوال، والله أعلم. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن. تفسير آية الجن مثل ما ذكرت من قول أهل العلم فيها أنه كان أناس في الجاهلية يعتقدون أن للجن قوة وسيطرة وسلطة، فلذلك دائما على بالهم أنهم إذا نزلوا منزلا استعاذوا بسيد هذا الوادي أو سيد هذا المكان، وطلبوا يعني أن يلجأوا إليه ويعتصموا به من سفهائهم أو من شر كل ذي شر. فالله سبحانه وتعالى أنكر على أهل الجاهلية وعلى الكفار هذا الصنيع، وأن الاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى الذي خلق الجن والإنس، والذي يصرف الأمور ويمنع من يشاء ويرسل من يشاء ويمسك ما يشاء جل جلاله. الثانية كون الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم، لأنها صرف، لأنها عبادة، عبادة لأنها في لا تكون إلا لله، باعتبار أن الذي يعيذ ويعصم ويلتجأ إليه إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا صرفت واستعيذ بغير الله فهذا شرك وكفر مخل بإيمان الإنسان. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، فالحديث حديث خولة يعني واضح الدلالة في هذا، وأن الاستعاذة إنما تكون بكلمات الله، وكلمات الله قد تكون كلمات كونية قد تكون كلمات شرعية، لكن المقصود هنا بالكلمات الشرعية. أما الكلمات الكونية وهي مخلوقات الله من النجوم والسماوات والأراضين والجبال وسائر كلمات الله التي خلقها سبحانه وتعالى، هذه آيات كونية وكلمات كونية، فهذه لا يستعاذ بها، إنما يستعاذ بكلمات الله الشرعية وهي الآيات القرآنية التي أنزلها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي صفة من صفات الله، فيعني يستعاذ بها على ما وجه وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، لأن هذا الدعاء، هذا الذكر إذا قلته كانت النتيجة كما أخبر عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لم يضره شيء إن كنت نزلت منزلا أو قلته عند الصباح أو عند المساء، لا يضرك، كما في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم، لا تضرك هذه العقرب أو الحية أو غيرها من الهوام والحشرات والسوام، إما أن تصرف عنك أصلا أو حتى إذا سلطت عليك فإن الله سبحانه وتعالى يمنعها أن تضرك، فلا تضرك حتى ولو لدغتك. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، لأن الجن قد ينتفع بهم الإنس، فالذين يتعاملون مع الجن من سحرة أو العرافين والكهنة وممن يستعينون بهم أو يتعرفون على شيء من أمور الغيب أو القدرات ولا يصلون إلى هذا إلا بنوع من الشرك والكفر، فكونهم قد ينفعون أو يضرون فهذا لا يعني أنه إذا حصلت منفعة أو اندفاع مضرة لا يكون شرك، بل يكون شرك، والمضرة والمنفعة بيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعلهم أسباب وفتنة، فتنة للناس وابتلاء، كما أخبر سبحانه وتعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن ما يكون هذا الضرر إلا بإذن الله وبأمر الله وبتسليط الله ابتلاء وفتنة. نعم، نأخذ من الباب الذي يلي شيء. طيب. قال رحمه الله الباب الثالث عشر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهذا باب يعني وثيق الصلة بالذي قبله من الشرك، أي من بعض أنواع الشرك وبعض أحواله. الاستغاثة بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، وهي بمعنى طلب الإعانة وطلب النصر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالذي من شيعة موسى طلب من موسى عليه السلام يستغيثه أن يعينه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فالصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه السلام استغاثوا الله بالنصر، أي طلبوا منه النصر. فالاستغاثة هي أن الإنسان في أحوال من أحواله يحتاج إلى مزيد قوة ومزيد دفع، فيستغيث أن يطلب الغوث والنصر والمدد. فهي يعني أحسن حالا من الاستعاذة، لأن المستعيذ في حالة خوف وانهيار يريد ملجأ يلجأ إليه ويعتصم به، ما عنده أي قوة استطاعة للقوة. أما المستغيث عنده نوع قوة لكن يريد زيادة. وأفضل حالا من المستغيث المستعين المستنصر، عنده قوة قد تكون أرفع وأقوى لكن يريد زيادة. فالاستغاثة كما قيل في الاستعاذة، إن كان المستغاث الغوث المطلوب مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز إلا لله. أما إن كان في أمر يستطيعه المستغاث به مثل ما في قصة موسى، فتطلب الغوث من إنسان قريب منك حاضر حي يستطيع أن يغيثك، فهذا لا حرج فيه وجائز. أما إن كان تستغيث بميت، بصاحب قبر، بإنسان غائب لا يسمعك ولا يراك، أو تستغيث بحاضر يسمعك لكن في شيء لا يستطيعه، تطلب منه الغيث، يا سيدي، بأن يقول يا سيد ينزل عليه المطر أو يرزقه المولود أو ينصره على في أمر لا يستطيعه، في حرب، حالة حرب وهو فرد، هذا فيما لا يستطيعه إلا الله. فإذن الاستغاثة بما لا يستطيعه إلا الله هي نوع من الدعاء، ولذلك عطف عليها الدعاء أو يدعو غير الله. والدعاء أهم، لأن الدعاء قد يكون استغاثة، قد يكون استعانة، قد يكون طلب رزق، طلب شيء من الأشياء يسأل الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عام يتناول أشياء كثيرة، أما الاستغاثة فهي طلب الغوث في حال من الأحوال، في حال ضعف من الإنسان وعدم كفاية قوته فيستغيث بالله سبحانه وتعالى، فهذه لا تجوز إلا لله. والدعاء معروف، الدعاء معروف أنه لا يجوز إلا لله، وأنه عبادة، بل لعله كما جاء في بعض ألفاظ الحديث مخ العبادة، أو في لفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في شأن إبراهيم عليه السلام أنه في قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وفي الآية الأخرى أدعو ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فعبر عن الدعاء بالعبادة، عبر عن الدعاء بالعبادة، مما يدل على أن الدعاء عبادة. فالدعاء عبادة لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، استغاثة كان أو استعانة أو، إلا في أمور هي معروفة أنها من قدرة البشر فهذه لا حرج فيها. فالمؤلف يريد أن يبين في هذا الباب أن من الاستغاثة بغير الله من صورها وأحوالها شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنها نوع من أنواع الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذه الآية يعني أوردها المؤلف رحمه الله، وهي كما يرى بعض المفسرين خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ومن أهل العلم أن يقول: لا، لا تكون خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من المستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام أن يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. فهذا خطاب لعموم الإنسان، لا تدعو أيها الإنسان، لا تدعو أيها الإنسان ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قالوا هذا لا يصلح أن يكون خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وليس على ظاهره، لكن الصحيح أنه على ظاهره، وهو خطاب للرسول عليه السلام وخطاب لأمته، خطاب لأمته. وفي آية أخرى صريحة واضحة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا ما فيه مجال لتأويله أنه خطاب لغير الرسول عليه السلام، لكن هذا إذا كان في شأن الرسول عليه السلام وفي حقه فمن باب أولى، من باب أولى سائر الأمة، سائر الأمة أن يخاطب. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم، ولا يمكن أن يكون منه شرك أو أن يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفع، لكنه أسلوب من أساليب الخطاب، نوع من أساليب البلاغة، من أساليب البلاغة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب بهذه اللهجة، والله سبحانه وتعالى يقول لتكونن من الخاسرين، إنك إذن من الظالمين، إذن من يدعو غير الله من بقية الناس هذا أمر لا إشكال فيه ولا تردد. فلا حرج من أن تفسر الآية على ظاهرها، وأنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يقبل من الله ويتواضع ولا يتردد فيما أوحي إليه من ربه، لا يستنكر، كما أخبر سبحانه وتعالى عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فرسولنا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لن يستنكف أن يكون عبدا لله وأن يسمع لكلام الله وأن يخاطب بهذا، مع أنه لا شك مستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام أن يكون منه شرك أو أن يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. والله سبحانه وتعالى أخبر عن أن هذا الذي يدعى من دون الله لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك، وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهذا الإنسان المبتلى المسكين، وهذا أمر ابتلي به عدد كبير من المسلمين للأسف في هذا العصر وفي عصور سابقة، فتجدهم يلجأون إلى القبور وأصحابها، ويظنون أن صاحب هذا القبر إذا لم يتقرب إليه وإذا لم يذبح وإذا لم ينذر وإذا لم يطف ويعظم صاحب هذا القبر، فيا ويلك، قد يلحقك في أولادك، في مواشيك، في حرثك وزرعك. هذه السذاجات والسخافات الكفرية الشركية للأسف توغلت وتمكنت من قلوب كثير من المسلمين، وصرفوا هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله، صرفوه لهؤلاء، لأصحاب الأضرحة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما علمه عليه السلام يا غلام إني أعلمك كلمات، فكان مما ورد في الحديث واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بأمر كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك. إذن لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، هو الضار النافع. وهذا تردد كثيرا في آيات الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا يضرك ولا ينفعك، ويدعو يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وأوردها الله سبحانه وتعالى في مواضع وصيغ مختلفة متفاوتة لتقرير هذه القاعدة. ومع هذا الخطاب المتكرر البليغ الذي يعرض بصور متعددة وفي سور متعددة، مع ذلك انفلت كثير من المسلمين، لأنهم ابتعدوا عن كلام الله، ابتعدوا عن القرآن، انشغلوا بأمور بعيدة عن القرآن. وهذه من الأمور الخبيثة التي فطن لها الأئمة المضلون، فصاروا يبعدون الناس عن كتاب الله، فيضعون لهم أورادا وأذكارا وصيغا من الأدعية يصرفونهم فيها عن كتاب الله، فيقضون نهارهم بهذه الأوراد التي صنعها لهم أصحابهم، ويحمل الواحد المسبحة ذات المئة ذات المئتين ذات الألف ومنشغل بها. هذه العبادة، وهذه قد تكون نوع من العبادات لكنها ليست أجل العبادات ولا أفضلها، صرف عن كتاب الله الذي فيه الحلال والحرام وتقرير العقيدة وحقوق الله سبحانه وتعالى، صرف عنها بهذه الأشياء. وغير ذلك أيضا مما هو ابتلت به الأمة، صرفوا بالمجلات الفاسدة والثقافات المنحرفة ووسائل الإعلام من التلفاز إلى غيره، صرفوا عن كتاب الله. ما لم نعد إلى كتاب الله ونتدبره ونكثر من تلاوته ونقرأه ونتلوه طرفي النهار وزلفا من الليل ونتدبر، فوالله لا نسلم مما يحيط بنا من المشاكل والبلايا والرزايا. فكتاب الله هو الحل وهو الشفاء وفيه السلامة من كل سوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نعود إلى كتاب الله ونتلوه حق تلاوته ونتدبره ونعمل به، إنه سميع مجيب.